بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم الكلام أيها الإخوة على مسلكين اثنين من مسالك أهل البدع والأهواء في تعاملهم مع نصوص الكتاب والسنة، وبقي عندنا مسلكين اثنين أيضا لا يقلان خطرا عن المسلكين الآخرين، وهما دعوى المجاز والثاني التأويل. أما الأول فهو المجاز، فقد نصب أهل البدع والأهواء المنجنيق على نصوص الكتاب والسنة وسموا هذا المنجنيق بالمجاز ليردوا دلالة الكتاب والسنة. فقبل أن ندخل معهم في نقاش، ينبغي علينا أن نعرف ما هو المجاز. المجاز مأخوذ من الجواز، أي الانتقال. تقول فلان جاز النهي، أي انتقل من جهة إلى أخرى. وكما تقول أيضا فلان تجاوز مرحلة البكالوريوس، أي انتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى، فهو الانتقال. الجواز والمجاوزة أي الانتقال. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، الضفة الثانية والأخرى. فالأصل في الجواز هو الانتقال. وفي اصطلاح من يقول بالمجاز أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فهو أيضا يقابل الحقيقة وبضدها تتبين الأشياء، تعريف الشيء بضده. الحقيقة هي استعمال اللفظ لما وضع له، عكسها المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثال ذلك لفظة الأسد، يقولون حقيقة هذه اللفظة أنها تطلق على حيوان من الحيوانات ضخم البنية، سريع الجري، شجاع، مفترس، هذا الحيوان المعروف. إطلاق هذه اللفظة على هذا الحيوان حقيقة. ثم قالوا إطلاق لفظ الأسد على الرجل من بني آدم وهو الشجاع هذا مجاز، أي انتقل هذا اللفظ، استعملناه لكن في غير ما وضع له. وضع لماذا؟ وضع للأسد، ونحن استعملناه لغير الأسد لعلاقة بينهما. مثال آخر أجلكم الله الملائكة، الحمار، عندما تقول الحمار هو هذا الحيوان المعروف عند الناس، لكن إذا أطلقت حمار على الإنسان فإنك تريد به الغباء والبلادة ونحو ذلك، كما أنك أطلقت أسد على الإنسان تريد أن تبين الشجاعة والقوة ونحو ذلك. هذا هو معنى المجاز عند من أتى به، إلا فالصحيح لا يوجد شيء في العالم اسمه مجاز، لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، لا يوجد شيء اسمه مجاز أصلا بهذا الذي ذكرته لكم بهذه التعاريف. قد يطلق المجاز بمعنى معنى الآية أو معنى الكلام أو مما يجوز في اللغة كما قال الإمام أحمد، نعم، أما بهذا الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له هذا غير موجود إلا في ذهن من اخترعه وابتدعه. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو اصطلاح حدث بعد القرون المفضلة الثلاثة، وكان منشأه من جهة المعتزلة والجهمية ومن سلك طريقهم من المتكلمين. يعني الصحابة كلهم ماتوا ولم يعرفوا شيء اسمه حقيقة ومجاز، والتابعون كلهم عاشوا وماتوا كلهم ولم يعرفوا شيء اسمه مجاز ولا حقيقة، وتابعوهم عاشوا وماتوا ولم يسمعوا بشيء اسمه مجاز ولا حقيقة. بعد 300 عندما دخلت 104 نشأ هذا المصطلح. من أين؟ من أهل العلم؟ من أمة الإسلام؟ لا، نشأ من جهة المعتزلة والجهمية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما اشتهر، يعني القول بالمجاز، في 104، وظهرت أوائله في 103، وما علمته موجودا في 102، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا: إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة، أي مما يجوز في اللغة. وأيضا قال ابن القيم رحمه الله: أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز، انتبه، لفظ المجاز ليس المعنى الذي ذكرناه قبل قليل الذي سلكه المعتزلة. قال: أول من عرف عنه في الإسلام أنه نطق بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى، فإنه صنف في تفسير القرآن كتابا مختصرا سماه مجاز القرآن، وليس مراده به تقسيم الحقيقة، فإنه تفسير لألفاظه بما هي موضوعة له، وإنما عني بالمجاز ما يعبر به من اللفظ ويفسر به، كما سمى غيره كتابه معاني القرآن، أي ما يعنى بألفاظه ويراد بها، كما يسمي ابن جرير الطبري رحمه الله وغيره ذلك تأويلا، يعني أن أهل العلم يقولون هذا مجاز، يعني معناه، أو مجاز القرآن، أو معاني القرآن، أو تأويل القرآن، المراد بهذه الألفاظ كلها ماذا؟ تفسير. ولهذا قال أيضا هو نفسه أبو عبيدة في مجاز القرآن، قال عند قوله جل وعلا: ثم استوى على العرش، قال: مجازه ظهر على العرش وعلى عليه، ويقال استويت على ظهر الفرس وعلى على ظهر البيت. تفسيره سلفي، تفسير سلفي. إذن ما مراده بالمجاز؟ أي التفسير، أو مما يجوز استعماله في ماذا؟ في اللغة. طيب، ما هو المجاز كما ذكرنا؟ أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. طيب، هذا التعريف هل دل عليه الشرع؟ لا، هذا أول ملحظ، أن ليس عليه دليل من الشرع أن الله عز وجل ألهم العباد وبين لهم أن هناك ألفاظ حقيقة معناها وهناك ألفاظ مجاز، ولا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا بالسنة بهذا التقسيم وبهذا التعريف. وأيضا حتى عند أهل اللغة، يعني كالأئمة القدامى من أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وسيبويه والفراء وأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وغيرهم، ما أحد من هؤلاء الأئمة الكبار تكلم وقال هناك حقيقة وهناك مجاز، هذا لا يعرف لا بالكتاب ولا بالسنة ولا عند أئمة اللغة، وأيضا قولهم اللفظ المستعمل فيما وضع له، من الذي وضعه؟ هنا الإشكال، من الذي وضع اللفظ؟ كلام الإنسان من الذي أتى به؟ يعني توقيفي، الكلام العربي الروسي الروماني التركي الفارسي الهندي، من الذي وضعه؟ هم يقول استعمل فيما وضع له، من الذي وضعه؟ ها، إذا قلت الله توقيفي احتاج إلى دليل، ها؟ عرف، يعني لا يمكن أن يكون يجتمع أناس مثلا في السعودية في يعني قديما في جزيرة العرب اجتمع العرب كلهم، قريش وتغلب وبكر وهذيل وطي كلهم اجتمعوا وقالوا يا إخوة هذا اسمه عصفور وهذا جناح العصفور وهذه شمس وهذه قمر وهذه كذا، ثم أخرجوا صكا نعم وقالوا هذه الأسماء لا ينبغي أن أحد أن يخرج عنها، لا، ما اجتمع أحد بهذا، ومن زعم ذلك فعليه بالدليل. فهنا ينبغي أن يعرف من الذي وضع اللغة، أنتم تقولون أن هذا اللفظ الذي وضع له، إذن هذا هو الأصل، من الذي وضعه؟ نريد دليل، للقائلين بالمجاز نريد دليلا، مثلا جناح الطائر، من الذي أطلق الجناح على الطائر؟ وهل أول ما أطلق الجناح على جناح الطائر؟ هذا يحتاج إلى وحي، لأن الله عز وجل علم آدم نعم الأسماء كلها ولم يعلمه اللغات كلها، وآدم لم يعلم أبناءه كل اللغات، بل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذرية آدم غرقت كلها إلا من كان في السفينة مع نوح، وكل من كان مع نوح انقطعت ذريتهم إلا نوح، ونوح لم يعلم أبناءه ماذا؟ اللغات، قل أنت تتكلم العربية وأنت تتكلم الرومانية وأنت تتكلم البربرية وهكذا ويعلمهم هذه الأشياء، لا، إذا من أين أتت اللغة؟ إلهام من الله. فالإنسان عندما يصادف شيئا غريبا فيسميه بحسب الأشياء التي تصدر منه، مثال ذلك الإنسان احتاج مثلا إلى شجرة فقطعها ثم ربطها بالحبل ثم بدأ يجرها، وهو يجرها يسمع صوت احتكاكها بالأرض، صوت إيش؟ صوت الجر، فصوت الجر هو اسمه جر، هكذا يسمع صوت اسمه جر، فأخذ الكلمة من الصوت فقال اسمها صوت، صوتها جر فهي جر، إذن أنا أجر، وهكذا هذا الأسماء كلها إلهام. الطائر هذا من الذي يعني من الذي يستطيع أن يجزم أن الأول ما أطلقت لفظ الجناح مثلا على الطائر؟ ربما أطلق الجناح على يد الإنسان قديما ثم استعير للطائر العصفور أو الحمامة أو نحو ذلك، ربما جائز، فلهذا لا يستطيع أن يقال أن استعمالها للإنسان حقيقة وأن استعمالها للحيوان أو للطير مجاز. ربما رجل اسمه أسد وكان شجاعا ثم رأوا أول مرة يرى الإنسان الأسد فأطلق عليه أسد بسبب اسم هذا الرجل، ما يدرك وهكذا. إذن لا يوجد إيش أصل يعرف فيه قطعا أن هذا اللفظ وضع له، إن كان الله عز وجل وضعه، علم آدم الأسماء وأراه المسميات وعرضها على الملائكة، لكن لم ينقل آدم كل المسميات، فإذن ترك الله عز وجل وألهم الإنسان أن يتعامل مع ما حوله من الأشياء ويطلق عليها الأسماء التي يريدها. الإنسان اقترب من النهر فسمع صوت الشلال، فسمع صوت الماء كأنه خرير خرخرة، سماه خرير، خرير الماء، وهكذا يسمع الصوت ثم يقارن، يعني يجعل صوته اسمه لكي يتعرف عليه، وهذا يختلف من مكان إلى آخر، قد يسمعه إنسان بصوت معين ويسمعه آخر بصوت آخر فيطلع عليه لفظ آخر. هذا الاختلاف بين قبائل العرب، فما بالك بين العرب والهند والروم وفارس وغير ذلك، يعني ربما الشيء الواحد له أكثر من 100 اسم، له اسم بالعربية وله اسم بالإنجليزية وله اسم بالرومانية وله اسم بالسنكسريسية، كلها لها أسماء وهو شيء واحد. لماذا سموها كذا؟ قالوا لأنه إما شكله كذا وإما نوعه كذا وإما كذا، يعني مثلا البادية عندهم أكلة يسمونها الجمرية حتى اسمها جميل، فلما رأيت إليها ما هي؟ يضعون الخبز ويدفنونه في داخل الرماد ويضعون فوقه الجمر، إلا أنه وضع فوقه الجمر سماها جمرية، وهكذا. فإذن أول ملحظ على هذا المجاز أن تعرف مبدأ اللغة، عندما يقول لك شخص أن الحقيقة في الجناح، أن الله عز وجل يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لك واخفض لهما جناح الذل، جناح هنا مجاز، قل له لماذا مجاز؟ يقول لك لأن الجناح لا يستعمل إلا للطائر. من قال لك أنه لا يستعمل إلا للطائر وأن الأصل فيه للطائر؟ لا يمكن أن يأتي بدليل، لا يمكن أن يأتي بدليل، لا من الكتاب ولا من السنة ولا بالتواتر، لابد أن ينقل عن أمة من الأمم، أمة كاملة عربية، أمة كذا، أنهم تواطؤوا واجتمعوا في يوم من الأيام واتفقوا على تسمية هذا الشيء بالجناح. إذن التعريف فيه ما فيه، أولا أنه جاء بعد القرون المفضلة، ثانيا ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أئمة لغة العرب، وكذلك قولهم فيما وضع له لا يعرف من الذي وضعه وأيهم أسبق وأيهم ألحق حتى تميز أيها الحقيقة وأيها المجاز، ما تستطيع. فتبين بذلك بطلان المجاز. ومن ذلك أيضا مما يبين لك أنه ليس هناك مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، أن المجاز في أصله كذب، فيمتنع أن يكون موجودا في كلام الله وفي كلام رسوله. مثال ذلك، أنت تريد أن تفهم ابنك مثلا مسألة من المسائل ولم يفهم، ثم أعدت المسألة فلم يفهم، ثم أعدتها ثالثا فلم يفهم، ورابعا وعاشرا وخمسة عشر ولم يفهم، فقلت له أنت حمار؟ جاءت أمه قالت يا أخي لا تقول على الولد حمار، ليس حمارا. هل كلامها صحيح؟ نعم كلامها صحيح، يجوز نفيه، يجوز نفيه، هي نفته، تقول ليس حمارا، هذا ابنك ليس حمارا، صح كلامها صحيح، فجواز نفيه دل على أنه كذب، وكلام الله وكلام رسوله منزه عن الكذب ومنزه عن جواز نفيه. رجل أول مرة يسمع خطبة جيدة فقال: رأيت خطيبا أسدا، أو رأيت أسدا يخطب. وأنت كانت عندك الخطبة عادية جدا، رأيت خطيبا عاديا، ليس هناك أسدا ولا مبالغة، هذه يصح كلامه، يصح كلام الثاني. وهكذا كل ما يجوز نفيه لا يجوز أن يكون في كلام الله وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمجاز بارك الله فيك، انتبه، لا تظن أننا نتكلم عنه لمعالجة فقط مسألة الأسماء والصفات، لا، أن أسماء الله وصفاته كلها مجاز، لا، هذا يدخلونه حتى في القدر، ثم يسترسل إلى غيره. كل ما أراد شخص أن ينفي شيء قال مجاز. ولهذا عندما كنت أناقش أحد من يقول بهذا الكلام قلت: الله عز وجل يقول الرحمن العرش استوى، قال مجاز. قلت: محمد رسول الله، مجاز. إيش يعني؟ هذه آية وهذه آية، محمد مجاز. يعني هل يجوز الإنسان؟ يجوز هذا للإنسان إذا أنك تريد أن تجادله. هو يريد أن ينفي استواء الله على عرشه، وهذا ما المانع أن يأتي شخص آخر وينفي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله، مجاز. أعوذ بالله، إيش المعنى؟ كيف يصبح فاسد؟ الآن لو قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قلت مجاز، ما معناها؟ يجوز نفيه، يعني يوجد إله غير الله. محمد رسول الله يجوز نفيه، محمد ليس رسول الله. وهكذا وإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، مجاز. وأن الله يبعث من في القبور، مجاز. وهكذا تضرب كتاب الله عز وجل حتى لا يبقى منه شيء والعياذ بالله، بهذا الطاغوت القذر وهو المجاز. ولهذا أخطر ما يكون عند الناس المجاز والتأويل، مع أن المجاز نوع من التأويل، المجاز نوع من التأويل، لكن هم يلطفونه ويقولون: لا، هذه خصيصة من خصائص لغة العرب ونحو ذلك، كل هذه شنشنة وفرقعة يريدون بها الغمغمة على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثانيا أنه مع أنه يجوز نفيه، ثانيا أن السلف لم يتكلموا بحقيقة ولا مجاز، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم أعلم الخلق بكلام الله وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثالثا مما يبطل القول بالمجاز أن القائلون بالمجاز يقولون: كيف نعرف نميز بين الحقيقة والمجاز؟ يقولون: المجاز يحتاج إلى قرينة، المجاز يحتاج إلى قرينة، أما الحقيقة فلا تحتاج، فلا تحتاج إلى قرينة. نقول: غير صحيح، حتى الحقيقة تحتاج إلى قرينة لكي تفهم، التي يعرفها أهل اللغة بالجملة المفيدة. يعني لو قال إنسان مثلا، يعني مثلا تقول: رأيت أسدا يخطب، يخطب أسد، يخطب قرينة على أنك أردت المجاز، أنه لا يمكن للأسد أن يخطب. طيب لو قلت تراب، تراب حقيقة، تراب، تراب حقيقة، أيضا يحتاج إلى قرينة لكي يفهم. تراب ما به؟ تراب ناعم، ماء، ماء بارد، ماء حار، ماء ساخن، ماء يتدفق، ماء يجري، يحتاج إلى قرينة لكي يفهم. فكل الكلام يحتاج إلى إيش؟ إلى قرينة. فبطل التقسيم القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز. رابعا القائلين بالمجاز لو قيل لهم على سبيل المثال لو أخذنا صفة من صفات الله عز وجل، لأن الغالب أنهم يصفونها بالمجاز، صفة الرحمة مثلا عند السبر والتقسيم تقول إما أن تكون صفة الرحمة لله مجاز وفي المخلوق حقيقة، أو في الخالق حقيقة وفي المخلوق مجاز، أو كلاهما مجاز أو كلاهما حقيقة، لا يمكن أن تكون قسمة خامسة، قسمة رباعية. إما أن يكون الجميع مجاز، صفة الرحمة للخالق مجاز وصفة الرحمة للمخلوق مجاز، وإما أن تكون صفة الرحمة لله حقيقة وصفة الرحمة للمخلوق حقيقة، وإما أن يكون مجاز حقيقة أو حقيقة مجاز العكس. يوجد قسم خامس؟ لا يمكن، التقسيم العقلي يفترض أربعة فقط. فيقال لهم أولا إذا قلتم أن الجميع مجاز أبطلتم قولكم. لماذا؟ لأنكم تقولون أن هناك حقيقة وهناك مجاز، فإذا قلتم كله مجاز أبطلتم المجاز، وهذا الذي قال به ابن جني من المعتزلة، يقول كل شيء مجاز، ما في شيء اسمه حقيقة، كل شيء مجاز، حتى هو مجاز، يقول حتى أنا مجاز، أكل الرجل التفاحة مجاز، شرب الرجل الماء مجاز، نام الرجل مجاز، استيقظ الرجل مجاز. إيش الحقيقة؟ ما أدري، الحقيقة عند ابن عربي إذن، عند وحدة الوجود أصبح كل شيء مجاز. إذن قولهم أن الجميع مجاز باطل، ليش؟ لأنه يبطل قولهم أن هناك تقسيم حقيقة ومجاز. إذا قلتم كل شيء مجاز أنتم الآن أبطلتم المجاز، لأن المجاز أصلا نظير الحقيقة ولا حقيقة، فبطل قولكم. أو أن تقولوا صفة الرحمة للخالق حقيقة وصفة الرحمة للمخلوق حقيقة، صدقتم، قلنا صحيح، هذا الجواب صحيح. أما إذا قالوا لا، صفة الرحمة للمخلوق حقيقة وصفة الرحمة لله عز وجل إيش؟ مجاز، نقول هنا قد تنقصتم الرب سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة أعلى من المجاز واستعيرت منه. رأيت أسدا يخطب ورأيت أسدا حقيقيا يمشي، أيهم أفضل؟ الأسد الذي يمشي، لأنك أنت أخذت الصفة التي من أعجبت بها وجعلتها في هذا الخطيب أو في هذا المقاتل والمجاهد، فهذا تنقص، لأن المستعمل له أنقص من الأصل، فهذا تنقص للرب، لأنكم أنتم الآن نفيتم الصفات تقولون تنزيها لله. وإذا قلتم أن صفات الخالق مجاز وصفات المخلوق حقيقة تنقصتم الرب سبحانه وتعالى. قالوا لا، صفة الرحمة لله حقيقة، أما في المخلوق مجاز. طيب لو أنك مررت على رجل يضرب ابنه الصغير ضربا شديدا، فقلت له يا أخ ارحم هذا الطفل بين يديك، فالتفت إليك وقال لو سمحت أيها الأخ الفاضل، ماذا تريد بالرحمة، الحقيقة أم المجاز؟ لأن صفة المخلوق مجاز، فما هي الحقيقة؟ سيموت الطفل بين يديه وأنت تجادله، لأن هذا أشبه بحوار المجانين، لا يمكن. عندما يقول لك إنسان ارحمه، هذه حقيقة، واضح ما المراد، ما المراد من ذلك. سادسا وأخيرا، أن هؤلاء الذين يقولون بالمجاز، يعني هذه اللفظة مثلا واسأل القرية جداراً يريد أن ينقض فأقامه. يقول هذه الألفاظ كلها مجاز. طيب لو قلنا سلمنا جدلاً أن هناك مجاز، قولوا لنا ماذا تقولون في الحقيقة؟ يعني أنت مثلاً رأيت جداراً على وشك أن يسقط، ها أيوب، أنت رأيت جداراً يريد أن يسقط، ماذا تقول باللغة الإنجليزية؟ هل ذكرت فعل مضارع؟ فعل، هل ذكرت فعل هنا في الجملة؟ شوف حتى في حتى في اللغة الإنجليزية لا بد أن يأتي بفعل، يعني لا بد أن ينسب الفعل للجدار. فهذه الحقيقة، لا يمكن أنت الآن بأي لغة كانت، إنجليزية، كازاخستانية، فرنسية، تركية، فارسية، رأيت جدارا على وشك أن ينهار، ماذا تقول؟ ماذا ستقول؟ لا بد أن تقول يريد، أوشك، على شفا ونحو ذلك، لا بد أن تضيف الفعل للجدار. وهذا الذي قاله ابن قتيبة رحمه الله، قال في تأويل مشكل القرآن، قال رحمه الله: ولو قلنا للمنكر لقوله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، كيف كنت أنت قائلا في جدار رأيته على شفا هيار، ماذا تقول؟ رأيت جدارا ماذا؟ لم يجد بدا من أن يقول جدارا يهم أو ينقض أو يكاد أو ينقض أو يقارب أو، وأيما قال فقد جعله فاعلا. هم يقولون مثلا كيف تقول جدار يريد؟ الجدار لا يريد، ليس له إرادة. طيب صفه لنا، ليس له إرادة، صفه لنا الجدار. لا بد أن تضيف الفعل له، لا بد أن تضيف الفعل له. هكذا يتكلم البشر. أنت إذا كنت مثلا طائر، أنت غراب، أنت أسد، يعني لك لغة مع الحيوانات تكلم بها يا أخي. أما الإنسان عندما يتكلم مع الإنسان هكذا علمه الله عز وجل، علمه البيان، هكذا علمه. لأنه لو مهما مررت، حتى لو مثلا لو رأيت مثلا جدار يحترق ثم ذهبت إلى الدفاع المدني أو اتصلت بهم، السلام عليكم، هناك جدار يحترق، والله لو كنت تقوم بالمجاز هتجلس نصف ساعة تريد أن تفهم العسكري ما تعرف، هناك جدار، بس اسمع هذه مجاز، يريد أن ينقض، يريد أن يحترق، أوشك أن يحترق، ماذا تقول؟ لا يمكن يا إخوة، لا بد أن تقول هذا الكلام. فهذا هو الحقيقة. فإذا كلام العرب كله حقيقة. فعندما أقول رأيت أسدا يفترس غزالا، إيش؟ حقيقة. عندما تقول رأيت أسدا يقاتل في يجاهد في سبيل الله، هي حقيقة. يفهم السامع أنك رأيت رجلا من بني البشر يقاتل بضراوة ويقاتل بشجاعة، ما فيها شيء. حتى الآن مثلا لو أن إنسان، رأيت إنسانا جاء مثلا يعني ابتكر شيئا في الجوال أو فعل شيئا، فقلت هذا فلان جني، ماذا تريد؟ شتمه أو مدحه؟ ها، مدحه يا أخي. لا أحد من الناس يقول هذا بارك الله فيك ذما أو أن هذا مجازا. الإنسان يعرفه، الإنسان الذي يتخاطب بأي لغة سواء كانت عربية أو غير عربية، الذي يعرف هذا الكلام يعرف حقيقته. فإذا كل الكلام أصبح إيش؟ حقيقة، ولا وجود لهذا المجاز المزعوم. أخيرا من هذه المسالك دعوى التأويل. جاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة وقالوا أنها ظنية لا تفيد اليقين، وبعضها جاءت إلى الأحاديث وقالوا هذه أحد، والذي يفيد الذي ليس جاء متواترا قالوا مجاز. طيب وإذا كان لا يحتمل المجاز؟ تأويل. التأويل، ولكي نبين لكم حقيقة هؤلاء انظر ما ذكره الدارمي رحمه الله تعالى عن أصحاب بشر المريسي. قال بلغنا، هذا الكلام للدارمي رحمه الله، أن بعض أصحاب المريسي قالوا له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها؟ هؤلاء تلاميذ من؟ بشر المريسي. جاءوا يقولون يا شيخ عندنا مشكلة كبيرة. ما هي؟ قال هؤلاء الحشوية أصحاب الحديث يأتوننا بأحاديث أسانيدها مثل الذهب، إيش نفعل؟ ما نستطيع نكذب. يعني جاء الآن دخل وليد وقال يا السماء تمطر، لا أنت كاذب، ما يمكن أن أكذبه، هو جاء من الخارج وثيابه مبللة، كيف أقول له كذاب؟ يعني ما هؤلاء تورطوا المعتزلة، قالوا عندنا مشكلة ماذا نفعل؟ فنطق هذا الشيطان فقال لا تردوها، انتبه ترد الأسانيد، لا تردوها فتفتضحوا، لا تردها هكذا فتفتضح، قال لا تردوها فتفتضحوا، ولكن غالطوهم على التأويل فتكونوا قد رددتموها بلطف بدل أن تكونوا قد رددتموها بعنف. يعني مثلا والعياذ بالله شخص يريد أن ينكر نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت له الله عز وجل يقول محمد رسول الله، قال نعم صحيح، لكن معناها رسول للعرب فقط. تأويل، تقييد، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، ومعنى الخاتم الذي يوضع في اليد، فأن الخاتم إذا وضع في اليد فإنه يزين اليد ويجملها، فمحمد عليه الصلاة والسلام هو زينة الأنبياء، لكن أيضا أنا نبي وهو أزين وأفضل مني. شفت التأويل كيف؟ هذا تأويل، هذا كله تأويل. هل رد النص؟ ما رد النص. يعني هم كانوا يقولون المشكلة عند المسلمين إذا رددت النص تفتضح تصبح كافر زنديق كذا، لا دعه كما هو، دع النص كما هو، القرآن دعه كما هو، الحديث أيضا دعه كما هو، ماذا تفعل؟ التأويل، اعبث بالتأويل، تعبث بالتأويل. وهذا بارك الله فيكم من لدن آدم إلى اليومنا هذا وإلى يوم القيامة، إذا أردت أن تفسد شيئا بالتأويل. ولهذا قال ابن القيم انظر، قال منع الزكاة، من منعها من العرب بعد موت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ بالتأويل. وقالوا إنما قال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وهذا لا يكون لغيره. الله عز وجل يقول لنبيه خذ من أموالهم، وأنت يا أبو بكر ما قال لك خذ من أموالهم؟ شفت التأويل كيف؟ هذا التأويل جعل الناس يرتدون عن دين الإسلام ويقاتلهم أبو بكر. بماذا؟ بالتأويل. قال وبسبب هذا التأويل الباطل على الإسلام وأهله ما جرى، ثم جرت الفتنة التي جرت في قتل عثمان بالتأويل، ولم يزل التأويل يأخذ ما أخذه حتى قتل به عثمان، فأخذ بالزيادة والتولد حتى قتل به بين علي ومعاوية في صفين 70,000 أو أكثر من المسلمين، وقتل أهل الحرة، وبالتأويل قتل أهل الجمل، ثم قتل ابن الزبير ونصب المنجنيق على الكعبة، كله بالتأويل، كل هذا بالتأويل. فالتأويل من أخطر المسالك التي يهدم بها الإسلام، وهذا يصرح به أهل الباطل صراحة. ولهذا جاء في جوهر التوحيد عند الأشاعرة قال: وأيما نص أوهم التشويه أوله أو فوضه ورم تنزيها، هكذا بلا حياء ولا خجل. يقول أيما نص أوهم، الله صدق وهو كذوب، أنه وهم عندك، وهم أنت قلت وهم، أوهم التشبيه وهم عندك أنت في عقلك، في عقلك أنه تشبيه، ماذا نفعل به؟ ليته قال عالج وهمك، عالج عقلك، لا، تأتي بالمعول وتكسر النص، أوله أصرفه عن ظاهره أو فوضه، قل لا أعلم، حروف عربية لا أعرف معناها. طيب، التأويل بارك الله فيكم له معنيان. المعنى الأول ما تؤول إليه الحقيقة، وهو وقوع الشيء. الأخبار، تأويل الأخبار بوقوعها، هذا هو وقوع الشيء. يعني مثلا رجل في المنام رأى، حتى نقرب زيادة، رأى أنه يأكل عنب الأبيض، تذكرون عنب الأبيض في أي درس؟ طيب، فسأل أحد المفسرين فقال: أنت تحضر درسا في الفرائض، ثم أعلن درس الفرائض فحضره، هذا التأويل، أنه وقع الخبر، هذا هو وقوع الخبر، وقوع الخبر، وقوع الشيء كما هو، هذا هو التأويل، هذا معنى من معاني التأويل، وقوع الشيء. ولهذا قال جل وعلا: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. الآن هؤلاء الكفار الذين دخلوا النار قال لهم الأنبياء والرسل في الدنيا: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هناك جنة وهناك نار وهناك كذا وكذا وكذا. فلما وقع هذا الأمر، جاءت الجنة وجاءت النار، وقع إيش؟ تأويل. هذا التأويل الذي الأخبار التي أخبرت بها الرسل، كما قال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ذلك خير وأحسن إيش؟ تأويلا، أحسن مآلا وعاقبة، أحسن مآلا أي ما تؤول إليه الأشياء وتقع إليه الأشياء. أنه إذا تنازعنا في شيء ثم حاكمنا الكتاب والسنة وظهر هذا مخطئ وهذا مصيب، والمصيب التزم بما هو عليه والمخطئ رجع، هذا هو المطلوب، به يحصل الاجتماع وتتبدد الخلافات والنزاعات. المعنى الثاني معنى التفسير، تأويل شيء أي تفسيره، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير. وأيضا قال ابن عباس: أنا ممن يعلم تأويله، يعني ممن يعلم تفسيره. أما في اصطلاح المتأخرين فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، صرف اللفظ عن ظاهره. طيب، إذا كان صرف اللفظ عن ظاهره بدليل من الكتاب والسنة أو أقوال السلف ماذا يسمى؟ إذا كان صرفت اللفظ، عندك نص من الكتاب والسنة صرفته عن ظاهره بدليل آخر من الكتاب أو من السنة أو من أقوال السلف، تفسير. إذا صرفته، صرفت اللفظ عن ظاهره بغير كتاب ولا سنة ولا قول أحد من السلف، تحريف، هذا هو التحريف. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الآيتين بظاهر الأخرى ويصرف الكلام عن ظاهره، إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنة، وإنما سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر، فلذلك لدلالة القرآن عليه ولموافقته السنة والسلف عليه، لأنه تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن إيش؟ بالقرآن، ليس تفسيراً بالرأي المحذور، هو صرف القرآن عن فحواه بغير دلالة من الله ورسوله والسابقين. يعني مثال ذلك في أوائل سورة النحل قوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يقول أهل العلم أتى يعني سيأتي، سيأتي في المستقبل، وأتى ماضي. لماذا صرفتم اللفظ عن ظاهره؟ يقول: لم نصرفه عن ظاهره من تلقاء أنفسنا، من نفس الآية، إن الله عز وجل يقول: فلا تستعجلوا. الذي أتى لا يستعجل، الذي أتى وانتهى لا يستعجل. الآن مثلا أنت في المستشفى وتنتظر زوجتك تلد فولدت، هل يقال لك أنك تستعجل الآن أنه أتى؟ خلاص انتهى جاء. لكن لو أنه لم يأتي، ما زال سيأتي، فأنت الآن تنتظر وتستعجل قدومه. ولهذا قال جل وعلا: فلا تستعجلوا، أي أنه لم يأتي فلا تستعجلوا أتيانه، لأنه لم يأتي بعد سيأتي. هذا تفسير القرآن بالقرآن، وكقوله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طيب اليقين كيف؟ من فسره وقال اليقين هو الـ يعني مرحلة من المراحل يصلها الإنسان فتسقط عنه التكاليف، تفسير هذا تحريف. لو قال إنسان: لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، تفسير. لماذا؟ لأنه فسره بكلام الله عز وجل: حتى أتانا اليقين، يعني الموت. ففسر القرآن بالقرآن، هذا أمر محمود، وهو من أعلى درجات التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. إذن ما هو التأويل الفاسد؟ صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل أو بغير قرينة من الكتاب والسنة. وهناك نوعان من التأويل: تأويل الباطنية وتأويل أهل الكلام. أما تأويل الباطنية فلا يقبل منهم البتة، لأن الأصل في تأويلهم هو هدم الإسلام، هو هدم الإسلام. والباطنية اسم جامع لكل من يزعم أن للنص ظاهرا وباطنا، كل من يقول أن للنص ظاهرا أو باطنا فهو من الباطنية، يدخل فيه الرافضة وغلاة الصوفية والقاديانية والبهائية والإسماعيلية والدروز والنصيرية، كل هؤلاء باطنية. لماذا؟ لأنهم يقولون أن للنص ظاهر وباطن، ظاهر وباطن، كما ذكرت لك من تفسير هذا ميرزا غلام أحمد القادياني أنه يقول عند قوله جل وعلا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي زينتهم، أي زينة النبيين وليس آخر النبيين. يعني يجوز أن يكون هناك أنبياء، نعم هناك أنبياء بعدهم وأنا واحد منهم، ويقول هكذا: أنا واحد منهم. وهو أول ما ادعى الولاية، ثم ادعى أنه المسيح الموعود، ثم ادعى النبوة، وله أتباع حتى الساعة، حتى الساعة له أتباع وله من يعتنق هذا الفكر، حتى في بلاد العرب، حتى هنا في المملكة، من تربى على التوحيد ورضي على التوحيد من صغر سنه كبر وشبه ثم أصبح قديانيا. فالحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولا تقل هذه بدعة يعني ممجوجة كفرية واضحة ظاهرة، لا، قلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإنسان لا يدري متى يسلب هذا الإيمان صلى الله العافية والسلامة، أو أن تدخل الشبهة في قلبه فلا تدري أين يهلك بها. فهؤلاء الباطنية لا يقبل منهم أصلا تأويل. يقول ابن حزم في الدرة: وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصرانيين أو يهوديين أو مجوسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس أو نبوة أحد من الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يعذرون بتأويل أصلا، بل هم كفار مشركون على كل حال. أما تأويل المتكلمين فهذا الذي لا يصل إلى درجة الكفر عند السلف لوجود الشبهة، لوجود الشبهة. هذا التأويل فيه من المفاسد العظيمة ما لا يعلمه إلا الله، منها أن تسلط التأويل على نصوص الكتاب والسنة يرفع ماذا؟ يرفع الثقة بهما، وهذا والله نشاهده وننظر إليه نظر العين حتى من عوام الناس، لأنهم سمعوا أن هناك تأويل وهناك تفسيرات وهناك أقوال وهناك اختلافات، حتى العوام، حتى العوام. أحيانا تجلس في مجلس عوام ليسوا من طلاب العلم ونحو ذلك، لكن عندهم نزعات ما تدري من أين أتت، تقول له الله عز وجل يعني أمر بكذا وكذا، لا يقول لك يعني ليس لها تفسير آخر، يعني ما في أقوال مذهب، هل كل المذاهب متفقة على هذا؟ هل يعني يريد أن يبحث عن ماذا؟ هي الآية تضايقه، الحديث يضايقه، آية حجاب، آية مثلا قوامة الرجل، آية كذا كذا كذا، آية حدود تضايقه، يبدأ يبحث بالمنقاش عن تأويل لها. لماذا يؤولها؟ لأنه لا يستطيع كما قال بشر المريسي أن يرد النص، يبقي النص على ما هو اللفظ يغير المعنى، أن المقصود هو المعنى. فالتأويل يرفع الثقة بالكلام المؤول ويجعلها أين؟ في المؤول، ثم يصبح هو الذي يتحكم بالناس. الآن يقول لك مثلاً: لا، هذه معناها الآية معناها كذا، والحديث معناها كذا، هذا المعنى فاسد من عنده، من عقله، من كشفه، من رؤياه، من منامه، من أي شيء، من أي مصدر دخيل على الكتاب والسنة. فيصبح الناس يتبعون ماذا؟ يثقون ويقدسون كلامه أكثر ما يثقون بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضاً أن هذا التأويل فتح الباب على مصراعيه لأهل الباطل، فالذي أول نصوص الصفات جاء الذي يؤول اليوم الآخر تأويل أوله. لماذا تؤول؟ عجيب والله، الباب مفتوح لك في أسماء الصفات وأنا مغلق لي في كذا وكذا، لا. ويأتي الآخر ويؤول، مثلا ليس عنده إشكال في الأسماء ولا الصفات ولا عنده إشكال في اليوم الآخر، يؤول الأحاديث السمع والطاعة بالحاكم، لا، هذا المقصود به الحاكم المسلم العادل، أو إذا جلد ظهرك أنت فقط لم يجلد ظهور الناس، أو ويأتي هذا التأويل لإضعاف نصوص الكتاب والسنة. ولهذا بارك الله فيكم عندما قدمنا لكم بمقدمة الكتاب والسنة والإجماع تركز على الإجماع تماما. لماذا؟ هو الذي يقطع الطريق. هذا الإجماع إذا أخذته أقوال السلف، إذا أخذته بارك الله فيك، اجعله مثل الحارس على على على بوابة الكتاب والسنة. إذا أراد أن يدخل من باب المجاز يجد الإجماع سد عليه الطريق، تأويل، آحاد، ظنية، الإجماع يقطع عليه ماذا؟ الطريق. نختم بكلام القيم رحمه الله تعالى حيث قال: قال ولو علموا، من هم؟ المؤولة. قال ولو علموا أي باب شر فتحوه على الأمة بالتأويلات الفاسدة، وأي بناء للإسلام هدموا بها، وأي معاقل وحصون استباحوها، لا لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتعاطى شيئا من ذلك. الذي يعرف ما آل إليه التأويل فإنه والله لا يتجرأ عليه. كيف فتح الباب على الملاحدة والزنادقة وأهل الضلال؟ حتى العوام الآن أصبح يتجرأ كما ذكرت لكم، يتجرأ على نصوص الكتاب والسنة بمعنى التأويل. حتى أن بعضهم دائما أناقش أحد من العوام يعني أقارب وكذا، فيقول مثلا أنا أقول له ماذا قال الله سبحانه وتعالى كذا، وقال أهل العلم في تفسيرها كذا وكذا، يقول أنا لا أفهم هذا، من أنا أفهم شيء آخر من كتاب السنة، أنا أريد أن أفهم يعني لماذا تريد أن تلزمني بفهمك وفهم مشايخك؟ أنا أفهم، أنا عربي. أنا لست عربي يا أخي، لا يوجد عربي اليوم، فين عربي؟ والله لو كنت عربيا لعرفت المعنى من أول وهلة. هذا جبير مطعم عندما سمع آيات من سورة الطور كاد قلبه أن يطير لأنه عربي، أما أنت تسمع فلا قلبك ينخفض، يأتيه هبوط ما يأتيك يطير، فين تقول عربي ما عربي؟ والله لا أنت عربي ولا تعرف العربية في شيء. الآن العرب تعدوا كثيرا عن اللغة، الآن بالكاد ما تجد شخص يلحن، أو هذا فضل عن كلامه، فكيف بفهمك نصوص الكتاب والسنة التي عندما نزلت هذه النصوص الكتاب والسنة حتى أفصح العرب تعجبوا منها، أفصح العرب في ذلك الوقت، أفصح العرب تعجبوا منها ومن فصاحتها. طيب نقف عند هذا القدر، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه عظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول يتبع أحسنه، والله سبحانه وتعالى جل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.